صلى الله عليه وآله وسلم. فليس بعده نبي يبعث، ليس بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي يبعث بشرع، وإنما شريعته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لأمته أمرا من الأمور المغيبة التي هي تحت ستار الغيب لا تعلم إلا بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبره ربه بذلك، أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وإمام المسلمين منهم فيقتدي به. عيسى عليه السلام ينزل وإمامهم منهم، إمام المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم منهم فيقتدي بهم. لماذا يقتدي بهم عيسى عليه السلام؟ حتى لا يظن أنه إنما نزل بشريعة أخرى، حتى يتأكدوا ويستيقنوا من أنه إنما جاء تابعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في شريعته. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. حذيفة رضي الله عنه صاحب السر روى عن النبي عليه الصلاة والسلام سمع منه أشياء تتعلق بالفتن، وعرف أسماء المنافقين رضي الله عنه، وثبت عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا كان الإنسان يسأل عن الشر ليجتنبه فله سلف في ذلك، وهو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. والإنسان إذا تعرف الشر ليجتنبه كان تعرفه هذا من سبيل الهدى، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فحذيفة رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن الدجال، وأعظم فتنة تحدث للناس هي فتنة الدجال والعياذ بالله، يخرج ومعه ماء ومعه نار، ولكن هذا الماء وهذه النار ليست على حقيقتها الظاهرية، بل النار هي الباردة، ناره هي الجنة، وماؤه البارد هو النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى التحذير من فتنة المسيح الدجال، وألا يغتر الإنسان بها. ولا يطلب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإنسان أن يقع في نار الدجال ولا أن يقع في مائه، لا، لكن إذا اضطر إلى ذلك وإذا ألجأه هذا الضال الذي يفتن الناس إلى الوقوع في النار فليطمئن، فإن هذه النار برد وسلام. وأما إذا اغتر والعياذ بالله فذهب إلى جنته أو ذهب إلى مائه البارد فإنه قد دخل في الضلال، لأنه لا يجعل ذلك إلا مكافأة لمن آمن به، لا يجعل هذه الجنة التي تكون معه والماء البارد الذي يكون معه إلا مكافأة لمن يقتنع به وبضلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا منه وألا نغتر بما يكون معه. ولعلكم تلحظون كثرة تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتنة المسيح الدجال، وذكر هذه الأوصاف العديدة في طريقة خروجه وفي فتنته للناس وفيما يكون معه وفي أوصافه الجسدية حتى يكون الإنسان على بينة, حتى يكون الإنسان المسلم على بينة فلا يغتر بفتنة المسيح الدجال. وقد ثبت في بعض الأحاديث أن بعض المؤمنين المهتدين عندما يأخذه الدجال فيطلب إليه أن يؤمن به يرفض, فيأمر بقتله فيقول ما ازددت إلا يقينا, ما ازددت بفعلتك هذه إلا يقينا أنك كذاب وأنك دجال. وهذا من الصبر والثبات الذي يؤيد الله سبحانه وتعالى به عباده المهتدين الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والثبات وأن يجنبنا الفتن وأسبابها. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا فيه إشارة إلى عدم الاغترار بالمظاهر, إلى عدم الاغترار بالمظاهر, لأن الإنسان قد يرى منظرا أو مظهرا يعجبه فينبغي ألا يغتر به, ينبغي أن يحرص على ما في داخل هذا المظهر, فلا يخدعك جمال المظهر عن قبح المخبر, ينبغي أن تحرص على ذلك, لأن العبرة بالمخبر, العبرة بالمخبر وليس بالمنظر, فينبغي أن نتأكد من هذا في كل أمور حياتنا وفقنا الله وإياه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك, فغفر الله له. هذا الحديث تقدم ذكره معنا وهو يشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى على جمع الرفات وعلى إعادة الأجساد بعد فنائها. هذا الرجل كان مقيما على المعاصي بعيدا عن الهداية وهو يعلم خطر هذا الأمر الذي هو فيه, فلما حضرته الوفاة ويأس من الحياة وأيقن أنه لا يستطيع أن يصلح شيئا مما أساء فيه أوصى أهله إذا مات أن يجمعوا حطبا كثيرا وأن يحرقوه, والنار أعاذنا الله وإياكم منها تأكل أول ما تأكل الأجساد ثم تخلص بعد ذلك إلى العظام, لأن العظام تكون في داخل اللحم. يقول فإذا احترقت هذه العظام فاجمعوها فدقوها أيضا حتى هذه العظام, وخذوا كل هذا الرفات وانتظروا حتى يأتي يوم شديد الريح فذروا هذا الرفات فيه, ظنا منه أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر على إعادته, وخوفا منه لأنه يخشى أن لو أعاده الله وقدر عليه أنه يعذبه عذابا شديدا لما عمله في هذه الدنيا من السيئات. فلما فعل ذلك, وفي بعض الروايات أنه قال لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا, نفذ أولياؤه وصيته. فلما ذروه في الهواء بعض منه ذهب إلى البحر وبعض منه ذهب إلى الصحراء وبعض منه علق ببعض الأشجار أو غيرها غبار, أمر الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات أن تجمع ما فيها, ما كان في البحر وما كان في الأرض فاجتمع فأعاده الله سبحانه وتعالى كما كان. وقال لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. هذا ما كان جاهلا بحق الله سبحانه وتعالى, ولكنه كان يعصي الله عن علم. ثم بعد ذلك أسقط في يده وظن أنه بفعلته هذه يستطيع أن يواري نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن له ذلك. هذا الكون كله في ملك الله سبحانه وتعالى وفي قبضته. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. كل هذه مخلوقاته وكلها مطيعة له وكلها تحت أمره، فأمرها الله سبحانه وتعالى فجمعت ما فيها ثم أعاده كما كان. وهذا فيه تأكيد لقدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة، وفيه تأكيد لكل إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى أنه لن يفلت من عقوبة الله إلا برحمته سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا الحديث له مناسبة ظاهرة لكتاب الأنبياء الذي عقده المصنف رحمه الله، فإنه ذكر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم، يعني في أمور دنياهم الأنبياء، كان الأنبياء ولاة أمر بني إسرائيل، وكان بعضهم يبعث بشريعة النبي السابق قبله، كان يبعث ليطبقها على الناس ويسوسهم بها، فكانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ولكن بالنسبة لهذه الأمة ليس بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي، هو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فلسنا كبني إسرائيل، كلما هلك نبي جاء نبي، النبي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد مات ولحق بربه، إلا أن شريعته التي جاء بها موجودة بيننا والحمد لله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد الهدى وجده، من أراد الهدى وجده بينا والحمد لله. والمسألة بعد ذلك ملقاة على عواتق وكواهل الخلق، من أراد النجاة فليسلك سبيلها، فليتبع هذه الشريعة. ولو كانت هناك حاجة لبقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأمر لا يستقيم إلا بوجوده، وأن الشرع لا يعرف إلا ببقائه، لأبقاه الله سبحانه وتعالى. لكن الله أكمل الدين وأتم النعمة في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم باكتمال الشريعة واكتمال الوحي، فلم يبق بعد ذلك إلا أن يلحق الرسول عليه الصلاة والسلام بربه، فلحق بربه وبقي شرعه بين أيدينا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه ببعض ما يحدث من الفتن بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سيكون خلفاء فيكثرون. المفروض أن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام خليفة واحد يلي أمر المسلمين، كما كان أبو بكر وكما كان عمر وكما كان عثمان وكما كان علي، لكن أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الأمر بعد ذلك سيتفرق فيكون خلفاء متعددون. وهذا فيه إضعاف، فيه إضعاف لمكانة الأمة وإضعاف لقوتها. الأمة عندما تكون متوحدة مجتمعة على إمام واحد هذا فيه قوة لها وفيه غيظ لأعدائها، لكن عندما تتفرق يدب الضعف إليها، وينشغل هؤلاء الخلفاء وينشغل هؤلاء ببعضهم، فيؤثر ذلك على قوة الأمة. فقالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ فما تأمرنا إذا كثر هؤلاء الخلفاء، كثر هؤلاء الحكام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوا ببيعة الأول. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء ببيعة الخليفة الأول. إذا عاهدوا خليفة أو استقر له الأمر ولزمهم الوفاء بطاعته فإنه لا يجوز أن يعطوا هذه البيعة لخليفة آخر، لأن هذا فيه نقض لبيعة من؟ لبيعة الأول، وفيه إشاعة للفساد بين المسلمين. إذا كان في كل يوم تعطى البيعة أو في كل مدة وجيزة تعطى البيعة لواحد فينتقض هذا على هذا وينتقض هذا على هذا، لا تستقر الأمور. والذي يتعذب ويجني هذه الثمرات علقما وحنظلا من؟ الناس المساكين. فلذلك لا بد للحفاظ على مصلحة المسلمين ووحدتهم أن نكون أوفياء ببيعة الخليفة الأول والإمام الأول، فإذا جاء غيره يطلب هذه البيعة فإنا لا نعطيه، نلتزم ببيعة الأول ما أقام فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نلتزم بهذه البيعة ولا نفرط فيها، ونقوم بحق الوفاء لهذه البيعة مهما كلف ذلك الأمر. ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نستبدله بأهوائنا، في كل مرة نعطي البيعة لواحد، بل إذا أعطيناها لواحد حرم أن نعطيها لآخر ما دام هذا صالحا لهذا الأمر الذي ولي من أجله. عن أبي حقهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام. حق الإمام ما هو؟ الطاعة. حق الإمام السمع والطاعة، ولكن هذا الحق في مقابلته واجب. الواجب على الإمام أن يعدل، والواجب على الإمام أن يرعى الله فيما استرعاه في هذه الأمة، أن يحس بمسؤوليته، وسيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه المسؤولية. كلكم راع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وكل إنسان عليه كفل من الواجب الذي علقه الله سبحانه وتعالى برقبته. فالإمام عليه كفل من الله سبحانه وتعالى في إقامة العدل، في الحرص على صيانة حقوق المسلمين، وفي الاهتمام بشؤونهم، وهم عليهم كفل بطاعته والسمع له ومعاونته. حتى لو قصر هو مسؤول عن تقصيره، وهم عليهم أن يحرصوا أن يلقوا الله سبحانه وتعالى وليس في عنقهم شيء من التقصير. فإذا قصر هو فإن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن تقصيره هذا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيؤول إليه حال هذه الأمة في آخر الزمان، ولسنا ببعيدين عن ذلك إن لم نكن قد توغلنا فيه. متابعة اليهود والنصارى والتأثر بمقولاتهم، هذا مما يكون في آخر الزمان، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تتبع سنن هؤلاء، لا تتبع سننهم في الحق، بل تتبع سننهم في كل ما يسيرون فيه، حتى ولو ساروا في دروب الباطل. جاء في بعض الروايات: حذو القذة بالقذة، يعني متابعة في غاية الدقة. قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، لا يكادون يخالفونهم في شيء مما يفعلون. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام شدة متابعة هذه الأمة، شدة اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى في داخل جحر الضب؟ لأن جحر الضب في داخله متعرج وضيق ومتعفن، وهذه الحيوانات قد تعيش فترة طويلة تكمن فيها في جحورها، فيجتمع فيها من الروث والبول ما يجعلها منتنة، ما يجعلها منفرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى لو فرض أنهم دخلوا في هذا المكان الآسن المتعفن الضيق لتابعتموه في هذا. وهذا ليس من باب الثناء والمدح على الأمة أنها تتابع اليهود والنصارى، ولكن من باب تنبيه الأمة إلى خطورة ذلك، وأن عليها أن تجتنب متابعة هؤلاء الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى. اليهود والنصارى ضلوا وحادوا عن سنن الهدى، ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من متابعته. فهذا الذكر لهذه الحال التي تكون عليها الأمة في آخر الزمان إنما هو من باب التنبيه لمن بقيت فيه بقية من الخير أن يحذر هذا الأمر على قدر استطاعته. ولا شك أن التشبه بأمثال هؤلاء من الأمور المنهي عنها في شريعتنا نهيا واضحا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يتعلق ببعض الأمور التي هي من حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، والتي هي من حق العامة على العلماء، التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنزلة وهذه المرتبة هي مرتبة الأنبياء، هذه مهنة الأنبياء، التبليغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. التبليغ عن الله مهنة الأنبياء، فالذي يقوم بهذه المسألة ويقف نفسه عليها ويبذل في سبيلها هذا أشرف الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا أحسن شيء وأشرف شيء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالتبليغ عن النبي عليه الصلاة والسلام مظنة لحفظ الشريعة ولتعريف الناس بها، ولا ينبغي أن تهجم على أمور الشريعة وعلى أدلتها من غير علم لتزعم أنك تبلغ. لا، بلغ ما علمت به حتى ولو كان هذا الشيء الذي علمت به شيئا يسيرا، شيئا يسيرا عرفته من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أو من سيرته أو من الوحي الذي جاء به آية أو حديث عرفته وحفظته، بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف شيء وينبغي أن يحتاط الإنسان فيه بقدر ما فيه من الشرف وبقدر ما فيه من الفضيلة وبقدر ما فيه من الأجر، أيضا فيه خطورة تكتنفه ينبغي أن يتنبه الإنسان لها. فلا يجوز للإنسان أن يتسرع في التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن كان يقصد بذلك الخير، حتى وإن كان قصده بذلك الخير لا يجوز له أن يجترئ فيتقول على الله أو على رسوله شيئا لا يثبت في هذا الدين. بل على الإنسان أن يتكلم بما يعلم، وأما ما لا يعلم فإنه لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بعدم كلامه فيه، بل هذا هو الدين، بل هذا هو الحق، أن يقف الإنسان عند هذه الحدود ألا يتجاوز فيتكلم بغير علم. لأن من تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نقل عنه شيئا بغير علم وتعمد ذلك فليتبوأ مقعده من النار، فليتخير إذن من النار المكان الذي يناسبه بسبب فعلته هذه. وهذا فيه من التحذير من الرواية بغير علم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه. ولهذا منع بعض العلماء رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير لفظها بالمعنى. بعض العلماء منعوها، قالوا لأن من فعل ذلك لم يكن مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف أمره. فينبغي أن يحرص الإنسان على التزام ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بلغ فليبلغ بعلم، وإذا لم يعلم فإنه لا حرج عليه، بل الواجب عليه أن يسكت. ولو قارنا هذه الحال بحال كثير من الناس الذين يخوضون الآن فيما لا يعلمون، ويجترئون على الحدود، ويجترئون على الأحكام، ويحاولون إدخال الناس في الإسلام أو إخراجهم أو رميهم بالتبديع أو رميهم بالتفسيق بغير هدى وبغير علم، هؤلاء على خطر عظيم، حتى وإن قصدوا الحق والخير. فإن الحق لا يقصد إلا من بابه ومن طريقه. كم من باغ للخير وهو مجانب للصواب. إذا كنت تقصد الحق والخير والهدى فلتسلك إليه سبيلا. هذا في التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في التحديث عن بني إسرائيل، التحديث عن بني إسرائيل في الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل، هذه الأخبار فيها الحق وفيها الباطل، وقد يكون أكثرها باطلا. الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل قد يكون فيها الحق كما قلنا، وقد يكون فيها الباطل. بعض هذه الأخبار نعلم يقينا صحته، وبعضها نعلم يقينا بطلانه، بالاستدلال على ذلك بشريعتنا. فإذا جاء في شرعنا ما يؤيد خبرا من هذه الأخبار علمنا صحة هذا الخبر، وإذا جاء في شريعتنا ما يناقض خبرا من هذه الأخبار المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي جاء في شريعتنا يدل على كذبه. وأما إذا لم يوجد في شريعتنا ما يدل على صدقه، ولم يوجد فيها ما يدل على كذبه، فإنه لا حرج على الإنسان في أن يحدث بهذا الأمر من غير جزم به، من غير جزم به. وأولى له أن يشتغل بنقل الحديث والأخبار الثابتة في هذا الدين، أولى له من أن يشتغل بنقل الأخبار الثابتة في حق بني إسرائيل أو التي تروى عن بني إسرائيل. الأمور التي ثبتت في ديننا تدل على شرع من قبلنا، منها ما جاء في كتاب الله كقوله تبارك وتعالى في شأن القصاص في النفس وفي الأطراف: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا جاء في شرعهم نقلوا لنا خبرا يؤيد هذه الآية صدقنا هذا الخبر، لأن عندنا ما يدل على صدق. لكن إذا جاء فيه ما يخالف ذلك، كما فعل اليهود عندما جاءوا عليهم من الله ما يستحقون، عندما مروا بالنبي عليه الصلاة والسلام برجل قد أركبوه حمارا على هيئة مقلوبة، حولوا وجهه إلى الجهة الأخرى، وسخموا وجهه، لطخوا وجهه بالسواد، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يفعلون ذلك، قالوا إن هذا زاني. سألهم عن حكم الزنا عندهم، قالوا الزاني عندنا يسخم وجهه ويخزى، يسب ويشتم ويهان. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالتوراة، دعا بالتوراة فظهر فيها أن فيها الرجم، أن التوراة فيها رجم الزاني المحصن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه حد الزاني المحصن، أقام على هذا الزاني حد الزاني المحصن. وهذا يدل على تحريفهم وكذبهم، مسخوا ما جاء في كتابهم من حد الزاني المحصن وأبدلوه بهذا الأمر، أبدلوا به هذا الأمر وهو أنه يسخم وجهه ويخزى، فغيروا أحكام الله سبحانه وتعالى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. زعموا أن الربا حلال، وأكلوا استحلوا الأموال بالباطل، وغيروا شرائع الله سبحانه وتعالى. هذا كله دليل على كذبهم، دليل على ماذا؟ على كذبهم. فشريعتهم تدل على أن الربا محرم في شرعهم، فلو جاءونا وقالوا إن الربا حلال كما يفعلون الآن لا نصدقهم ونعتبر أن هذا من الأخبار الكاذبة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على ما لم يرد في شريعتنا مناقضة ومخالفة له. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.